حكم قراءة دعاء الاستفتاح في السنن الراتبة؟ وهل هو مستحب؟ مستحب. أيوة. السنة والغرائب. وهل يقرأ بعد السنن والرواتب شيء من القرآن؟ إذا بدأ الصلاة يفتتحها بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أو بأنواع من أنواع القراءة الاستفتاح الأخرى معروفة، مثل اللهم رب لديونك إلى آخره، أو اللهم لا إله إلا أنت إلى آخره. يعني استفتح في أي نوع من أنواع الاستفتاح الصحيحة فهو سنة كثيرة.